لكن الآية رفعت الجناح عن من طاف وبيّنت له سبب النزول. سبب النزول أن المشركين كانوا يهلون لمناة الصنم ثم يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام خافوا ظنوا أنه لا يطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله لا جناح من الطواف، لأن لا جناح من الطواف بين الصفا والمروة، لأن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله من الحج. وكون المشركين في الجاهلية إذا طافوا بالصنم يتحرجون لا يدل على لا يمنع من كون المسلمين يطوفون بهم. فالآية رفعت الجناح عن الطواف الذي تحرجوا منه خوفا من أن يكون هذا مشابه لفعلهم في الجاهلية. وبيت عائشة قالت من لم يطف بين الصفا والمروة ما تم الله الحج ولا العمرة، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة. قالت ما أتم الله حجا لم يطف بين الصفا والمروة. وفي اللغة الأخرى لعمري ما أتم الله حجا، لعمري تأكيد القصد، تأكيد الكلام ليس القسم، معاملة الحياة. القسم يكون بالحروف بالواو والباء والتاء والهمزة، هذا من باب التأكيد. جاء أيضا في البخاري في تفسير سورة يوسف قول عائشة لعمري، أيضا جاء في كلام بعض السلف كابن القيم، جاء أيضا في حديث رواه ابن ماجه فليس قسما. أما قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي شك فيما أمرهم، فهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو يقسم بما شاء مخلوقاته. قال في عمري تأكيد الكلام ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. هذا في دليل عن سبب النزول، في فوائد فيه من فوائد فهم النزول أن يتوقف عليه فهم الأمر عن الآية أحيانا. فعروة قال فهم قال فلا جناح عليه يطوف بهما أنه لا جناح على من حج أو اعتمر أن يترك الطواف بين الصفا والمروة. قالت لا، هذا فهم غير صحيح، لو كان فهمك صحيحا لجاءت النفي في الآية، فكان فلا جناح عليه ألا يطوف به، لا جناح عليه في ترك الطواف، لكن الآية جاءت لا جناح عليه في لا جناح عليه في ترك الطواف، لا جناح عليه أي طواف بهما، لا جناح عليه في الطواف الآية. لا جناح عليه في الطواف، ولو كانت كما في المروة لكانت لا جناح عليه في ترك الطواف. الآية رفعت الجناح في الطواف، لا جناح على أي طواف. عروة فهم منها أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا يضر الحاج ولا يضر الوثن، فقالت لا، من ترك الطواف في الحج وفي العمرة ما تم حج ولا عمرة، لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف. والدليل على هذا سبب النزول من الآية أنهم كانوا يهلون للصنم فيتحرجون من الطواف، فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا التحرج باقي، فأنزل الله رفع الجناح أنه لا بأس بالطواف ولا يضر كونهم في الجاهلية يتحرجون. نعم. هل وقال إساف ونائلة رجلان، رجل اسمه رجل ومرأة، رجل اسمه إساف ونائلة امرأة، وأنه زنيا الكعبة فمسخه الله حجرين فأخرجوهما وجعلوهما ليعتبر بها الناس، جعلوهما على الصفا وعلى المروة ثم عبدا بعد ذلك. ومقول على شط البحر، قال بعضهم إن هذا وهم. نعم. حدثنا عمرو الناقد. ما قصد الحلف ما يكون حلف، قصد تقصد تأكيد الكلام، جاء في كلام مقيم لعمري ليس الشعري لعمري فهم السلام. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ما قصد الحلف ما يكون حلف. نعم. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون

يقولوا إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصلوة. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث من أحمد قال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. نعم قد سن عليه شرع يشمل الواجب والمندوب والسنة. يعني السنة سن رسول الله وسنة رسول الله في النصوص وفي اصطلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب. أما المتأخرون اصطلحوا على تسمية السنة للمستحب والواجب يسمونها واجب. قد سن رسول الله يعني شرع الطواف بهما. وهذه السنة قد تكون واجب وقد تكون مستحب. والطواف بالبيت ركن. الطواف بالصلاة والمرأة ركن. الله المصنع ركن كما قال عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطلب من الصلاة والمرأة. قال آخر من العلم أنه واجب يجبر بدم. وقيل إنه سنة. صواب أنه ركن. نعم. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم هذا ما أوضح منه أنهم كانوا إذا أهلوا لمنات كانوا يرون أنه ما في طواف صلى الله بعده. فلما جاء الإسلام ولما أسلموا أنزل الله هذه الآية أن المسلم غير المشرك كانوا يعبدون مناه ولا يطوف صلى الله. فلما جاء الإسلام فالمسلم يطوف بين الصفا والمروة ولا جناح عليه لأن الشرك زاد واعتقاد الجاهلية زاد وأعمال الجاهلية زادت. نعم لا منات كانت الأنصار لأهل المدينة ومن حولهم وقد يشاركهم ومن حولهم كما أن اللات لأهل الطائف ثقيف والعزة لقريش ومن حولها فملات لأن على الساحل لأن المدينة ومن حولهم. نعم يسافون إلى صنمات صحيح أنه وضع على الصفا وعلى المروة حجرا هذا. لا كل من جاء على الصفا والمروة معناها وضع واحد على الصفا وضع واحد على المروة. ثم رجل وامرأة فجر أحدهما في الكعبة فمسخهم الله حجرين فوضعوهما ليعتبر الناس ثم طالب على المدة فعبدوهما صلى الله عليه وسلم. نعم إيه يعني باعتبار ما كان يعني ما قبل ما كانوا يسمون أصالة. نعم وإنهم سألوا سموا الأصل حجر كان الأصل حجرة. نعم وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الأنصار يعني بعد الإسلام كانوا يكرهون لأنهم في الجاهلية كانوا يهلون لمنات.